الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سبحانه لا أحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الغالب على أمره، وهو القاهر فوق عباده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم انظم صفوفنا ووثق روابطنا وانصر أمتنا وكن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا. اللهم عليك بأعداء دينك أحصهم عددا ومزقهم بددا ورد كيدهم إلى نحورهم واجعل الدائرة تدور عليهم وأصلح أحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وابعث الجهاد حميدا من ديار المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لنا أبدا ما أحييتنا ولا تكن علينا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة بالذات، تجتمع للأمة الإسلامية أمور أربعة. الأمر الأول أنهم يتذاكرون ذكرى يوم عاشوراء وينوون الصوم لها ويعرفون لها قدرها ويتواصى المسلمون بها. وسبحان الله العظيم، الأحداث الأربعة أحداث يتناولها المسلمون على أنها أحداث دينية، ولكنك حينما تنظر في أعماقها تجدها أعمالا تحويلية تحولت بها الأمم. ذكرى يوم عاشوراء ثورة، ميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ثورة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثورة، ثورة على الكفر، ثورة على الظلم، ثورة على الذين يستعبدون الناس بدون وجه حق، والله عز وجل هو وحده من لا يعبد أحد سواه بحق. يوم عاشوراء الذي يصومه المسلمون ليس يوما نديا للصيام وحسب، وإنما هو اليوم الذي أخذ فيه موسى بني إسرائيل ليخرجهم من طغيان فرعون، هو اليوم الذي تتبع فيه فرعون بصولجانه من تبعوا موسى وخرج وراءهم إلى البحر فنجاهم الله بقدرته. ذاك يوم نجى الله فيه موسى ومن تبعه من فرعون ومن تبعه. فيوم عاشوراء يوم يصومه المسلمون، ولكنهم يعرفون أنه اليوم الذي غير الله به قدر بني إسرائيل بعد أن كانوا مستذلين مستضعفين تحت أقدام فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعبدهم ويقول لهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ويقول آمنتم له قبل أن آذن لكم، وكأنه يرى أن الإيمان يحتاج لإذن بشري. وميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا ميلاد المسيح عبد الله ورسوله الذي يتذاكره اليوم طائفة ضخمة جدا من البشرية، وهو رسول لنا ونبي لنا وكلمة الله وروح الله. كلمة الله ألقاها إلى مريم وهو عبد الله ورسوله. ميلاد المسيح عندما أرسل المسيح لم يأتي لمجرد أن يقول كلاما فيه المحبة وفيه السماح وفيه الصفح وفيه العفو، وإنما جاء ليقول إني إنما أتيت مصدقا لما بين يدي من شرع، لما بين يدي من التوراة، وكما أنني جئت مبشرا، يعني جئت مصدقا بشرع هجر، وجئت مبشرا بنبي سيرسل في آخر الزمان يحدث تغيرا وتغييرا بالغا في دنيا الناس، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عيسى إنما جاء إلى الدنيا ليحدث التحويل وليحدث التغير بعد قرون طويلة، بعد قرون طويلة من بعثة موسى غير الناس فيها وبدلوا، وقبل قرون طويلة من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليحدث هذا التغيير في دنيا الناس. طبيعة الدعوة الإسلامية أنها ليست دعوة كهنوت ولا دعوة دروشة ولا دعوة سكون، وإنما هي دعوة تحويل للبشر. فمن نظر إليها ورآها هكذا واتعظ بها فإنه يتغير بها ويغير التاريخ البشري، وإن بذل دما وإن بذل جهدا وإن بذل وقتا وإن بذل مالا، ولكنه يعرف طريقه عبر سنن الذين أرسله الله من النبيين والمرسلين. تلك سنة موسى وتلك سنة عيسى. انظروا في ليلة واحدة نتذاكر سنة موسى وسنة عيسى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الحدث الذي يتذاكره المسلمون لا يزالون هو حدث الهجرة النبوية. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست حدثا لتقوم فرق الفنون الشعبية بعمل ليلة محمدية أو بإنشاد ديني، وإنما حدث الهجرة معناه في صميم عمقه، معناه في صميم عمقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يعيش مستضعفا في مكة، يصلي نعم، يصوم نعم، يزكي نعم، يحج نعم، بل هو أقرب إلى مناسك الحج، يدعو الله ويسأله نعم، ينفق في سبيل الله نعم، يصلح حاله نعم، يرعى بيته نعم، ولكنه ما كان يستطيع أن يرفع شرع الله ليكون مطبقا ولتكون رسالة الإسلام حاكمة على دنيا الناس. لذلك كانت الهجرة رغم كل الإمكانية لفرائض الإسلام ولأركان الإيمان ولطريق الله عز وجل في الحد الذي نعرفه من الحد المحصور كانت متاحة، لدرجة أن عمر يوم هاجر هدد الناس إن فكروا أن يتبعوه، قلت هذا الشخص الذي له كل هذه المنعة كان يستطيع أن يبقى بلا هجرة، ولكن الهجرة كانت نظرة لمستقبل الإسلام أن يمكن وأن يتحرك وأن تكون هناك أمة، يعني أفراد ناس محترمين مرتبطين به. يعني إيه مرتبطين به؟ يعني ليست آمالهم أن ينهوا تعليمهم وتكسب تجاراتهم وتنجح وظائفهم وتربى أبناؤهم، بل آمالهم لدينهم. لم يكونوا علماء ولا فقهاء ولا خريجي الجامعات الإسلامية، وإنما كانوا مثلنا جميعا أيها الإخوة، منهم الترزي ومنهم الكناس ومنهم الطبيب ومنهم الشغالة ومنهم العبد ومنهم الأمة ومنهم صاحب المال، لكن العبرة كانت ارتباطهم بدينهم لا بأهداف العيش من تخرج وملبس. فجاءت الهجرة ثورة في التاريخ البشري. إذا نحن في هذه الليلة أمام ثلاثة من الثورات الكبرى في تاريخ البشر: رسالة موسى، رسالة عيسى، رسالة محمد. من نتبع بعد ذلك؟ أية سنة نستن بها بعد ذلك؟ إذا كان النبيون جميعا وفي ليلة واحدة نتذاكر شؤونها، وفي إنما حولناها إلى عبادة مبسطة، نصوم وانتهى الأمر، أو نتصدق وانتهى الأمر، أو نأكل طعمة وانتهى الأمر، إنما هذا جوهرها تحويل في حياة البشر. موسى أخذ شعبا كاملا وخرج به من دار الظلم، وخرج به ووصل في حالة من الحراك السياسي. انظر إلى قول النبي موسى عليه السلام وهو يكلم فرعون الطاغية، يقول له: أنا جئتك لماذا؟ يعني شايفين يا إخوة، شايفين الرسالة اسمها إيه؟ بيقول له: أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. يعني لم يقل له فقط: إني جئتك لأريك الآية الكبرى فتخشى الله، أو لتهتدي، أو لتكون عبدا لله، أو لتؤمن بالله أنت وملأك، وإنما جاءه ليقول له: أنا جئت وأنا موسى نبي الله، وأنا موسى كليم الله، وأنا موسى صاحب الرسالة، لتخرج الملأ، لتخرج بني إسرائيل، أن أخرج معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. ويسوق آيات الله: أنا جئتك بآية على هذا، بل بتسع آيات بينات من أجل هذا الهدف. هذه هي لباب الدعوة الإسلامية، دعوة لإصلاح مجتمع. من الذي سخطها وحولها إلى دعوة فقط لمجرد العلاقة المباشرة السهلة البسيطة بين عبد ورب، ولم يرى لها أنها تتكلم في الآثار المطروحة في حياة الناس المكونة لحياتهم التي تؤثر في يومياتهم؟ لذلك أيها الإخوة، أنبهكم أن تصوموا غدا يوم عاشوراء، أنبهكم أن تصوموا هذا اليوم الجليل، فإن ديننا، فإن نبينا، فإن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد أنبأتنا أن صوم عاشوراء يكفر سنة كاملة، يكفر ذنوب سنة كاملة. إياكم أن يمر اليوم بدون صوم، فإنا نريد من الله عز وجل أن يغفر وأن يرحم وأن يتقبل. ولكن وأنتم تصومون، انظروا كيف جعل الله إخراج المستضعفين من تحت يد الظالمين يوما يشكر له وتغفر الذنوب بصومه. واعقلوا هذا وتدبروه لتعرفوا معنى الإسلام. واليوم أيضا أيها الإخوة، بدأت على الأرض المواجهات في غزة. لا أقصد اليوم، يعني اليوم الذي نتحدث فيه، وإنما اليوم معناها النهاردة ومبارح وأول مبارح، أيام بدأت فيها المواجهات. من قبل أسبوع كان الضرب من بعيد، من وراء، من خلف الأجواء والهواء. أما اليوم فقد صارت هناك مواجهات بين صفوفنا معشر المسلمين، لا أقول بين أقاربنا ولا بين أهلنا، بل بيننا معشر صفوف المسلمين وبين عدونا. نزلت على الأرض، ونحن عندما نذكر ذلك نذكر أنها ملحمة أخرى، وأنها عمل جليل كبير، وأنها عمل عظيم. بدأت المواجهة، بدأ الجهاد مباشرة. فأبشروا وأملوا أيها الإخوة، أبشروا وأملوا، لأن الله عز وجل مرسل آيات بينات في هذا من القوة. أنا لقد استمعت إلى أهل غزة، استمعت إلى امرأة من العوام البسطاء تزلزل قلوب الشرق والغرب، وهي تقول: وإيه يعني؟ يا سلام على كلمة وإيه يعني، ده إيه في إيه؟ ما يحصل اللي يحصل. عندما قالتها يأتي إلى الأذهان قول الله عز وجل: اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يأتي إلى الأذهان قول الله عز وجل، يعني وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. يأتي إلى الوجدان قول الله عز وجل وهو يتكلم عن استخفاف المؤمنين بما ينزله بهم المشركون. لذلك أيها الأحبة، رأيت بعيني رأسي هذه المرأة وأنا أراها عبر الشاشات وهي تقول إن أعمارنا لا عبرة بها، لا معنى لها ما لم تكن ثمنا لعقيدة وفداء. رأيت أهل غزة ورأيت أهل سيناء وهم يرابطون لهم، ورأيت أن الله عز وجل يرينا نصرا عزيزا مؤزرا، نصرا سيفرز الله به، سيميز الله به بين الخبيث والطيب. يرينا الله عز وجل حتى الشهداء ربما كنا من قبل نتحسب ونحزن له، والله أنا شخصيا كنت أرى فيتمزق القلب، لكن سبحان الله ما إن بدأت العملية البرية وبدأ الإنسان يشعر بتلك المواجهة أن هناك صفوفا أمام صفوف، مهما كان ضعفنا ومهما كانت ذلة عتادنا وبساطته، إنما قول الله عز وجل عن الشهداء إنهم يشعرون بالفرحة. ما لنا وللشهداء؟ الشهداء قال الله تعالى فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فرحين، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فإذا من صرفت أبصارهم تلقاءنا نحن معشر الذين لم نلحق بهم، يقول ربنا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرحون بما آتاهم هم الله ويستبشرون بمن لم يلحق بهم وهو نحن. تذكرت قول الله عز وجل عن الرجل الذي تمزقت قلوبنا عليه منذ سطرين في المصحف وهو يقتل رجما بالحجارة، ثم إذا به من شدة فرحه يقول يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وتذكرت عبد الله بن حرام الذي مات وخاطب النبي ولده، قال له يا جابر أتعرف ما الذي صنع الله بأبيك؟ جابر أصبح في الصباح قلبه معتصر على أبيه، فقال له رسول الله قال له أتعرف ماذا قال الله لأبيك، ماذا فعل الله بأبيك؟ قال ماذا فعل؟ قال إن الله ما كلم أحدا كفاحا، ولكنه كلم أباك كفاحا وقال له تمن علي وقال له كذا. فقال الشهداء في ضمن ما روي من الأحاديث المستفيضة عن الشهداء، قالوا لربهم من يبلغ عنا إخواننا ما نحن فيه لكي لا يجبنوا، فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم. عرس الفرحة الفرحانين بشهادتهم، المستبشرين بمن يأتي بعدهم. نحن اليوم نرى الصفوف ونرى النصر يا إخواني، نرى النصر محققا إن شاء الله عز وجل، نراه محققا في قوم كانوا منذ 20 أو 30 سنة ربما يجمعونهم بميكروفون، وأما اليوم فإن الأطفال يواجهون حتى وإن اشتدت الأزمة، حتى وإن نزلت، ولكن الأمة كلها اليوم تعمل. الأمة كلها تعمل. تعمل في ماذا؟ تعمل في إيقاظ الغفلان وفي تنبيه الغائب وفي تعريف من لا يعرف وفي إيقاف الناس، في إيقاف المسلمين على مهماتهم. الأمة أيها الإخوة تحيا بهذا الذي يحدث، والله عز وجل سيميز الخبيث من الطيب إن شاء الله عز وجل. أما النفوس التي نخشى عليها ونخاف عليها، فيا إخواني من قال إن هذه النفوس لا تزال ملكا لنا؟ هذه النفوس ما عادت ملكا لنا، لقد اشتراها الله. نحن فقط نسينا، أو نحن فقط يعني بيسموها بنفاصل بننازع في تسليم السلعة، ولكن الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فلم تعد ملكا لهم حتى يحزنوا على فقدها، وأموالهم فلم تعد ملكا لهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله إلى آخر الآيات. نحن إذن أيها الأحبة الكرام إنما نعرف أن الذي بدأ هو إرهاصات نصر الله، ولم أرى من يعرف أن نصر الله آت للمسلمين كما يعرفه اليهود أنفسهم. أول أمس قالوا كلمة لو نشعر بها لبكينا بكاء مرا لعدم معرفتنا، يقول كبارهم ورؤساء دولتهم والقائمون على أمرهم يقولون، قال أحدهم إن إسرائيل ستعيش 40 سنة بعد اليوم، يا سلام، وآخر يقول إسرائيل ستعيش 60 سنة للأمام بهذه العملية. 60 سنة، يعني هم يعرفون أنهم سينتهون، هم يعرفون أن نهايتهم على يد المجاهدين، هم يصرحون بذلك في دواخلهم، مش في دواخلهم معلنا لكن في داخل بيوتهم وتنشر الصحف ذلك. يقولون إن المدى الزمني لإسرائيل يوشك أن ينتهي في 40 سنة أو في 60، ونحن نؤمل على الله عز وجل أنها أقرب من ذلك بكثير جدا، ولكنهم يحاولون أن يطيلوا الأمل ويقولوا لسه بدري. إذن هم يعرفون أن النهاية قادمة. الذي حدث اليوم هو إرهاصات النصر، لأن الله سيميز الخبيث من الطيب، وسيخرج الذين يوالون أعداء الله سيفضحهم، ولن يعود لهم قدر في نفس الذين المخدوعين. المخدوعون تدندن آلات الإعلام لتكريس خديعتهم، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يجلي الصورة وإلا أن يوضح الحقيقة، وهذا ما يقع إن شاء الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، إنني عندي اليوم كلام مهم جدا عن غزة وعن أحداث غزة، عندي كلام مهم، ولكني أود أولا، أنا أعرف أن الكلام كثر جدا، عارف كويس، وأعرف أن الناس تستمع إلى الكلام الكثير الواسع وكثر جدا، وربما قال بعض الناس عبارة إنها صارت مكلمة، ومع الأسف إني أعاتبهم فلقد أخطأوا. المكلمة هي الكلام الأجوف، الكلام الذي ليس فيه تكوين، الكلام غير التكويني، غير التحريكي، غير الذي يبين ويوضح. ولكن الكلمة إذا كانت فاعلة، إذا كانت صانعة، فإن الله عز وجل ضرب بها ضرب لها مثلا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة في صلبها صناعة، ولذلك لما افترض القرآن أن الناس أن المسلمين سيتفرقون عن دين الله ترك الناس جميعا وتوجه إلى النبي فقط وحده، قال له يا أيها النبي الذي سنطلبه منك وسنكلفك به كنبي، قال لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال. الكلمة التي يقولها النبي يومئذ وهو ليس مكلفا إلا بنفسه هي كلمة صانعة. والذين وقفوا أمام أبواب فلسطين يقولون إنا لن ندخلها أبدا أبدا ما داموا فيها، خرجت لهم كلمة من رجلين ليسوا من الأنبياء أو ليس من الأنبياء وإنما من البشر العاديين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الكلمات إذا كانت للصناعة وللتكوين ولتعريف الأمة ولإزالة الالتباس ولرد الفتن فهي كلمات في صميم صنع الأمة، وهو ما نفتقده أيها الإخوة. الذين أرادوا أن يحاربوا الجبابرة ارتجفت نفوسهم، خرجت لهم كلمة. قالت فئة لم تكن هذه الفئة أنبياء ولا مرسلين، وإنما كانوا من البشر العاديين. قالوا لهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يقول تعالى: فهزموهم بإذن الله. الكلمة إذا كانت لتصنع الأمة، فإن تغييب هذه الكلمة هي معركة الظالمين، ووجود هذه الكلمة هي معركة الصالحين. لذلك ما دامت الأحداث قائمة لابد أن نطرح هذا الأمر وأن نبينه. وأود يا إخواني أن أقول في تقدمتي لهذا القول، أنا تحدثت في الأسبوع الماضي مرتين، يوم الاثنين ويوم الثلاث. وفي الأسبوع الماضي كان كلامي يوم الاثنين لفئة مختلفة تماما عن الفئة التي وجهت إليها الحديث يوم الثلاثاء تماما. يوم الاثنين كلمت جماهير المسلمين في بلاد المسلمين كلها، لذلك وقع القول منهم موقع الشعور بأنه ملاصق لمهماتهم، وهذا كلام مهم لا بد أن نبينه. ثم جاء يوم الثلاثاء فتحدثت إلى مجموعة أخرى تماما، وهم الموجودون داخل غزة، المرابطون حول قيادتهم وعلمهم الذين يصب عليهم القول. لذلك بعض الناس لم يعني، ولقد تلقيت من هناك من الداخل أيضا ما عرفت به أن الكلام قد وقع به موقع الفهم هناك، لكن الفكرة أن من لم يفهم أن كلام الاثنين كان لهؤلاء وكلام الثلاثاء كان لهؤلاء، كأنه لم يستشعر نفس النهج، وكأنه استشعر أن هذا الكلام يتكلم في واد وهذا الكلام في وادي. لا، وإنما نحن أهل القرآن نعرف أن القرآن قال يوما، قال في لفتة: يا أيها الذين آمنوا، ثم في لفتة أخرى قال: يا أيها الناس، ثم في لفتة ثالثة قال: يا بني إسرائيل، ثم في لفتة رابعة قال: يا أيها الذين نافقوا، يا قل لمن كذا، لمن في أيديكم من الأسرى. الإسلام يوجه قوله ليس توجيه الأعمى وإنما توجيه البصير، وإنما توجيه البصير، يوجه الكلام مستبصرا وهو يرى أصناف من يوجه إليهم الكلام. لذلك في الأسبوع الماضي حدثت يوم الاثنين طائفة من الأمة، أسأل الله عز وجل أن يحييها، وحدثت يوم الثلاثاء طائفة من الأمة، أسأل الله عز وجل أن يثبتها. واليوم اسمحوا لي أن أوجه حديثي إلى طائفة ثالثة من هذه الأمة. ليس الطوائف بمعنى أنها متمزقة أو متفرقة أو متباعدة، ولكنها أصناف داخل نسيج واحد. هذا الصنف الذي أريد أن أخصص له الليلة هذه الدقائق هو صنف أهلنا هنا في بلادنا، الذين راعني وراع الحقيقة أن الثقافة الشيطانية قد بلغت منهم كل مبلغ. يقولون من يفوت في العضد، يقولون تعبنا، ويقول. وعلى فكرة هذا الكلام يتبناه من يتبوأ مواقع الريادة مثلا في الصحافة، تلاقي أو في المستغربين بصفة عامة الذين يتبعون ثقافة الغرب، والذين يتبوؤون موقع الريادة في المجال الدبلوماسي والتمثيل الدبلوماسي في العالم، ويتبنى كلامهم الذين يتبوؤون أيضا مواقع الإرشاد المحكومة بقواعدها. ومع الأسف جمهور أمتنا العوام في بيتي وبيتك وفي جيراننا يتكلمون بنفس الكلام. وما كنا لنكذب على الله ولا على أنفسنا عندما نتجاهل أن الناس يقولون ذلك، يقولون يعني: يا جماعة خليكوا عقلاء، لا أحد له طاقة اليوم بحرب أو ما إلى ذلك، ألا ترون أن البلاد غير مهيئة؟ هذا ويقولون القانون يفرض كذا، ويقولون تعبنا والبلاد الفلانية بذلت أكثر من غيرها، أمور لو تركناها. وعلى فكرة، على فكرة واجب أهل البيان الشرعي، أهل التبيين الشرعي، أن يرفعوا الالتباس، ومهمتهم هكذا، مهمتهم هكذا، مهمتهم أن يردوا، أن يسدوا الثغرات التي يأتي منها الكلام عن الفتن. وأنا يا إخوة النهاردة أنا مش عايز أكون متحمس أبدا، أنا عايز أتكلم بطريقة في منتهى الهدوء، حتى وإن نظر الناس إليها على أنها فيها يعني نوع من الثقافات التي تطرح، لكني إن شاء الله عز وجل آمل في وجه الله أن يحيي الله بتثبيت هذه المفاهيم أمة ناهضة قوية منفعلة لقضيتها. إنما أنا أريد أن أتناول الأمر كما لو كنت في منتدى فكري أناقش ليعرف الناس أن هذه الأراجيف إنما هي من تلبيس الشيطان الذي أشار الله إليه سبحانه وتعالى في أعقاب الأزمة، وقال إنما ذلكم الشيطان، يا ناس يا مسلمين ده الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. ما قالش فلا تخافوا الشيطان، ده قال فلا تخافوهم يعني لا تخافوا أولياء الشيطان. اسمعوا الآية مرة أخرى، يقول عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، لأن أولياء الشيطان لما خافوا من الشيطان تحولوا إلى مخيفين، إلى مخيفين لجند الرحمن. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فأولياؤه يخيفونكم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لذلك كيد الشيطان الذي هو ضعيف عمل خميرة من الخوف، خلت الخميرة من الخوف دي جعلت أولياءه يرتعبون ويرعبون من هذا الخوف، فإذا بهم يرعبون. فأراد الله إذا كان الشيطان وضع خميرة الخوف، فإن الرحمن سبحانه وتعالى أعطى للمسلمين خميرة الثبات وصمام الأمن لردها، قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وموسى قال لقومه وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك فإنني أريد أن أقف فعلا أمام مع هذه الإرجافات التي تحدث في دواخلنا، وعايز أفكركم أن هذه الإرجافات ما من غزوة من غزوات النبي، وغزة اليوم غزوة، غزة اليوم غزوة، وأنعم وأكرم بها من غزوة، ما من غزوة إلا وشهدت الإرجافات. محمد كان يبشرنا بأن كنوز قسرى وقيصر ستكون لنا، والواحد منا ما عاد يأمل أن يذهب إلى دورة المياه على بعد 5 متر، قيلت. وبعضنا وحتى المؤمنون زادت الأبصار وبلغت روب الحنان ناجر تظنون بالله الظنون، هنالك تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي أحد قع الناس على الأرض وقعوا لما قيل محمد قد مات، فالقيل قد مات وقعوا لولا أن جاء كلمة تحركهم وتقول لهم إذا كان قد مات ففي سبيل الله فقوموا فقط في سبيل ما كان يقاتل عليه وفي سبيل ما مات عليه، فحيت الأمة من جديد وقاموا ينهضون يعني نهوضا بأمر الله عز وجل. أيها الإخوة، هذا ما لا بد أن نعرفه. وأرجو يا إخواني أن تعلموا أننا في هذه اللحظات، لحظات المواجهة مع أعداء الله عز وجل على أرض فلسطين المباركة، نعرف أن هذا الوقت هو وقت الذكر المستفيض. الله تعالى يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا، وهذا وقت الضراعة إلى الله والاستغاثة بالله عز وجل. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لكن بالله من جزأ هاتين الآيتين؟ من اللي طلع منهم؟ إذا كان الله تعالى قد قال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، فقبل أن يقول اذكروا الله كثيرا قال فاثبتوا. من الذي جعل الأمة، من الذي جعل الحديث عن ذكر الله كثيرا مع إهمال الثبات؟ ثبات الأمة يعني لا تغيب في بيوتها، وإنما تعمل في تحريك المسلمين لكي يغيروا ما هم فيه من الواقع. والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بدواخلهم، ما سكنهم وعشش فيهم. لذلك إذا قرأتم الآية فقرؤوها على الوجه الذي أنزله الله، لا على وجه إيثار السلامة. الله عز وجل يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا وحينئذ واذكروا الله كثيرا معا. وكذلك قال ولما برزوا لعدوهم، لما برزوا للكفار، لما برزوا للطواغيت، لما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لو جاء من يفرق ويقول اسألوا الله أن يفرغ الصبر وينزل السكينة وينصر على القوم الكافرين، ولم يقل ابرزوا لعدوكم، بأي سلطان نفرق في الآية الواحدة بين أمر وأمر؟ بأي سلطان نفرق بين الذكر لسهولته والدعاء لسهولته ونترك هذه الأمور؟ ما يصح إلا أن نتقي الله عز وجل بما أمر. هذا وقت الدعاء ووقت الذكر، ولكنه وقت الثبات ووقت العمل على إحياء الأمة. أيها الإخوة أبشروا إن شاء الله، فإنه والله يا إخواني وإن كنت آخذ وقتا من الفكرة التي أريد أن أتكلم فيها، ولكني في ذات الوقت لا أريد أن أخل بشعوري بأننا في المواجهة فعلا على ميدان القتال. نحن الآن بالفعل على ميدان القتال فعلا. ما من غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وربط فيها بين ال زيادة الإيمان وهذا الجهاد. ما فيش مرة في إيمان، في إحياء إيمان في النفس بدون هذا. اقرأوا إن شئتم في غزوة أحد، الذين قال لهم الناس الناس بيرعبوا المسلمين، الذين قال الناس إن الناس قد جاءوا لكم فاخشوا. حصل إيه؟ قالوا تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. في غزوة الأحزاب نفس الكلام، ولما رأى المؤمنون الأحزاب رغم ما قلته لكم من زيغ الأبصار ومن قلوب بغت الحناجر ومن ظنون أصبحت كالخضير كالبحر متلاطم الأمواج، إنما قضى ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وزادهم. شوف مرة تانية ما زادهم. الإيمان يزداد بهذا الثبات في أحد وفي بدر وفي الأحزاب. في بدر يقول تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وفي الآية الأخرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. الجهاد هو الذي يزيد الإيمان. المسلم لا يربى في صومعة، في صوبة. عارف لما تيجي تحب تزرع زرع من اللي ما بيتزرعش غير في الشتاء أو ما بيتزرعش غير في الصيف، وعايز تزرعه في غير موسمه، تقوم تسيب الدنيا كلها حر وتعمل صوبة صغيرة كده تعمل فيها درجة حرارة للزرع عشان يطلع طبقا للجو اللي موجود داخل الصوبة لا في الجو العام. المسلم يعرف أن إيمانه لا يوجد في الصومعة، لا يوجد في الصومعة، وإنما يوجد في الجو العام. الجهاد هو الذي يرفع الإيمان. ما فيش حد بيخش يتصنع إيمانه بره بعيد كده وبعدين يجي بيه جاهز سابق التجهيز ولا سابق التعليم، وإنما هي الحياة. أقدار المسلمين، أقدار المسلمين كما تمر بهم. ولذلك أيها الإخوة، ولذلك نحن عندما ننظر في هذه الآيات البينات ونرى كيف أن زيادة الإيمان كانت مرتبطة بالوقوف على طريق الله، نعرف أن الذين تخلفوا، نعم الذين تخلفوا، قال الله عز وجل في شأنهم: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. انظر تخلف الإيمان وتحوله إلى قلوب منطبعة، يعني طبع عليها، مع الرضا بأن يكونوا مع الخوالف. الله تعالى في سورة التوبة يقول: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، مع أنه خطاب للذين آمنوا. الآية أولها كده، أولها يا أيها الذين آمنوا، لكن بيقول لهم إلا تنفروا، مع أنكم الذين آمنوا، يعذبكم عذابا أليما. يا سلام، إذن نحن لابد أن نعرف أن الإيمان لا ينفصل، لا ينفصل عن القيام بالواجب العملي للمسلم، بل هما معا لا ينفكان، بل بالعكس يا إخوة. والله سبحان الله، الأمة التي أنا متهيألي في الأسبوع الماضي ذكرت لكم أن الله تعالى أمرنا أن ندرس نبأ أمة بني إسرائيل دراسة مستفيضة. ليه؟ لأنها الأمة التي سبقتنا مباشرة، ولأن النبي أخبرنا أن انحرافاتنا التي ستقع بأمتنا ستكون هي نفس الانحرافات التي وقعت فيها الأمة التي سبقتنا، ومداخل هذه الانحرافات ستكون نفس مداخل انحراف الأمة التي سبقتنا، نفس المداخل، نفس التزيين، نفس. ولذلك الحديث الذي ذكرته: وإن الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا كذا، اللي هو إيقاف الظالمين والنهوض بواجب الإسلام والأخذ على يد السفيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعنهم الله عز وجل وقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. مش كده؟ ذكرنا هذا، أننا إنما ندرس أنباء الأمم السابقة، الأمة السابقة بني إسرائيل، لأن نبينا أخبرنا أن انحرافاتنا ستكرر نفس انحرافاتهم، ومداخلنا إلى هذه الانحرافات ستكون نفس مداخلهم. تسمحوا لي بقى أشرح لكم ووضح لكم الأمة التي سبقتنا من أين جاءت انحرافاتها الشديدة، اللي تاهوا في الصحراء 40 سنة. عارفين أول التيه إيه وآخر التيه إيه؟ أول التوهان إيه وآخر التوهان إيه؟ أول التوهان ناس مسلمين وبيصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا ويذكروا ويقرؤوا ويعبدوا وينفقوا كله، وآخر التيه كذلك. ما الفرق إيه؟ اقرأوا سورة المائدة. سورة المائدة، سورة المائدة بتقول إن بني إسرائيل أخذ الله عليهم الأول. خلينا نقول سورة المائدة قالت له موسى، يخاطب موسى اللي هتصوموا بكرة، علشانه اللي هتصوموا بكرة شكرا لله نعمة إنجائه ومن معه. موسى قال لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبار. شوف بقى كلمة ولا ترتدوا على أدباركم دي، لأنها شكلها إيه؟ قالوا له إيه؟ قالوا له ما ينفعش ندخل، مش هنقدر ندخل. ليه؟ قالوا لا يمكن ندخل، ده فيها ناس شكلهم وضعهم. يا موسى ندخل إيه؟ إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، طول ما هم فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أنا والله اللي بستغرب له، اللي بعجب له كل العجب، هما بيقولوا فإن يخرجوا منها، يعني يخرجوا منها طواعية كده؟ يعني يخرجوا منها لوحدهم إزاي يا جماعة؟ يعني يخرجوا منها لوحدهم؟ ويبدو، والله أعلم، وأنا لا أقول هذا الكلام من باب السخرية أو التندر، بل بالعكس أنا أعتقد يبدو أنه كانت هناك فكرة المفاوضات أن يخرجوا منها بطريقة أخرى، يسيبوها لنا، يدوها لنا نعمل فيها دولة صغيرة. إنما هذا نص الآية، أصل الكلام مش معقول. يعني هم متصورين يخرجوا منها، يعني إحنا كمسلمين هنموا نصحة نلاقيهم خرجوا منها عشان يسيبوها لنا فاضية نقدر ندخلها؟ كلام غير منطقي. ناس جبارين، فيها قوما جبارين باطشين تجبروا وسيطروا على البلد، بتقولوا إن يخرجوا منها، يخرجوا منها إزاي؟ يعني بأي بإيه اللي هيخرجهم؟ كلمة غير مفهومة. إنما هنا خرج رجلان اللي كنت بحكي لكم عنه، خرج رجلان من أمة موسى، من الناس دول، رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قالوا لهم يا جماعة ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، مش انتم مؤمنين؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأنا إذا أذنتم يا إخوة عايز أضع كلمة إن كنتم مؤمنين دي، أضعها في برواز تكون واضحة أمامكم. ليه؟ لأن دول ما كانوش كفرة، دي كانت أمة مؤمنة. كل ما في الأمر موسى ما بيقول لهمش أنتم مش مؤمنين، أنتم مؤمنين، لكن موسى بيقول لهم مقتضى إيمانكم أنكم تعملوا كذا. قالوا لا ما نقدرش، وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون إحنا مستعدين، إنما غير كده لا. هذه اللحظة أنا قلت لكم الآية قالت عليهم مؤمنين، وموسى بيقول لهم إن كنتم مؤمنين اعملوا بمقتضى إيمانكم. هذه اللحظة اللي دول مؤمنين وتبع موسى ومسلمين وبيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وصوامع ورهبان وغيره، هذا الكلام وإن كانت الرهبانية جاءت في المسيحية إنما عباد يعني يعبدون الله، هذه اللحظة إذا بموسى يقول عنهم يا رب فرق بيني وبينهم. هنا قال ربي، قال موسى ربي إني لا أملك هؤلاء، إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فاسقين؟ إذن الذي أطلق عليهم كلمة الفسوق عشان نعرف إحنا نختار إيه ونسيب إيه، هي اللحظة اللي قالوا فيها لا يا عم مش موضوعنا مش تبعنا. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، مش موسى بس، الفورية يقول فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وهيتبهدلوا. هيتبهدلوا إيه؟ قال له فلا تأسى، يعني يا موسى الله يقول لموسى عليه السلام فلا تأسى على القوم الفاسقين. الله الله الله الله الله. المصحف بيكرر في الآيتين اللي ورا بعض كلمة الفاسقين. ليه؟ ما يقول مرة فاسقين ومرة ظالمين، مرة مفرطين، مرة قاعدين، مرة خالفين. ليه؟ ليعطيك قيمة. في المرة الأولى وردت على لسان موسى كنبي يقيم ويكيف وضع أمة لا تريد أن تتحرك، قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وفي المرة الثانية يقولها رب العالمين، يقول فلا تأس على القوم الفاسقين، كأن الله يقول نبي الله تقييمه في دعوته عليهم أنهم فاسقون لأنهم اكتفوا بصلاة وذكر ودعاء وعبادة وصوم وزكاة ولم يروا طريقهم هكذا. وفي الآية الثانية يقول ورب العالمين يصدق سبحانه على ذلك ويقول فلا تأس على القوم الفاسقين. أدي بداية التوهان اللي دروخت فيه الأمة، دروخت ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، دروخوا. عارف التيه التوهان ده؟ كانوا كل يوم كما وردت الآثار الصحاح يقول كان في كل يوم يستيقظون فيمشون في طريق ثم يتبين لهم أنهم قد ضلوا فيبيتون ويقومون من الغد إلى طريق آخر 40 سنة تيهين، توهان واضطراب، حتى مات هارون في هذا التيه ومات موسى في هذا التيه ومات كل الشعب في هذا التيه ممن فاقت أعمارهم 40 سنة مدة التيه، وولد جيل جديد يؤمن الله يؤمنوا بإيه بقى؟ ما ذكرتكم بداية تيه أذكر لكم آخره. صانع عارف رواية يوشع بن نون وهي رواية صحيحة، ولا أذكر لكم آخره كما جاء بها القرآن. خرجوا من التيه بإيه؟ بإيه؟ بالاكتفاء ما يكتفى به اليوم، أم خرجوا بنهج الإسلام صحيح؟ فقال الله عز وجل خروجهم تيه بقول الله تعالى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخذنا من ديارنا وأبنائنا. أدي بداية الخروج. من التيه كانت أنهم أدركوا أفاق أنه لا يمكن أن يكون الكلام داخل الصواعق هو الحل، وإنما صومعة تنفيس النفس وإصلاح النفس وإصلاحها بالواقع الذي نعيش فيه وبتغييره ومقاومة المظالم التي تجعل أهل غزة وغيرها فريسة. في يقول الله تعالى: أنتم فرحانين بالصلاة، فرحانين بالذكر، فرحانين بالقرآن، فرحانين بالعبادة، فرحانين بالدعاء، فرحانين بالإنفاق، فرحانين بالصيام، فرحانين بده كله. اسمعوا، عارفين كل ده لو ما فيهوش هذا هذا هذا هذا الدفع للظلم يبقى ايه؟ ايه يا رب؟ قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. حتى العبادة لن تسلم، حتى العبادة لن تسلم. والتاريخ القريب والبعيد يحدثنا عن ذلك، بيقولون على التتار دخلوا على بغداد، فأهل بغداد قالوا لهم: هلموا إلى المساجد وإلى مش عارف إيه. فلما ولذلك أنا أقول للناس: هلموا إلى المساجد، هلموا إلى الدعاء، هلموا إلى الذكر، هلموا إلى الصدقات، هيا توبوا من المعاصي، هيا أقلعوا عما أنتم فيه، نتكلم في هذا ونعبد الله كثيرا ونقرأ القرآن ولكني أقول بقية الآيات بس، وأسسوا على ذلك القيام بواجب الله. ولذلك أيها الإخوة، كما قلت لكم، إن الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف لم يسلم لهم الإيمان، وإنما طبع على قلوبهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. كذلك لذلك بنو إسرائيل أول التيه، أول التوهان عندهم كان ترك المهمات، وآخر التوهان كان الخروج منها. أظن الكلام أرجو أن يكون واضحا. ونصر الله آت لا محالة، ونصر الله قريب، ونحن الآن على خطوط النار. أنا أحدث من معي، ومن معي يحدث من معه، ومن معه يحدث من معه، ونصل إلى حدود غزة وأهل غزة ويصلون إلى غزة، وغزة مجاهدوها يعملون، والله بالغ أمره وغالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأرجو إذا كنتم تحتفلون بالهجرة أيها الإخوة أن تحفظوا أن الله، يا سلام على، شوفوا كام واحد قال في ايه ده، في. عارفين آية الهجرة دي نزلت امتى؟ تفتكروا نزلت تاني يوم الصبح بعد الهجرة؟ بعد الهجرة بسنة؟ بعدها بسنتين؟ بعدها بثلاثة؟ كل ده مفيش. بعدها بأربعة مفيش احتفالات خالص. خمسة، ستة، سبعة، فاضل ايه؟ لم تنزل آية الهجرة إلا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهور قلائل، لما بعض المسلمين بل ومعهم جمهور المنافقين تخلفوا عن نصرة الدين بالخروج للوقوف معه. فجاءت آية الهجرة بعد قول الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم، إلا تنفروا في سبيل الله يعذبكم عذابا أليما، واللي بعدها: وكمان إلا تنصروه، إذا ما كنتوش عايزين تنصروه أنتوا هتروحوا في داهية، هيستبدل الله بكم قوما غيركم، وأنتوا داخلين إلى جهنم، وأنتوا كما جاء في القرآن، مش من عندي، قرأوا سورة التوبة. فقال الله عز وجل في أعقابها: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ من تسع سنين، من عشر سنين، أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، كانوا لوحدهم. الدين سينتصر، أنتم الذين ستذهبون بعيدا. لذلك أيها الإخوة، نحن نعلم أن الرابطة بين الإيمان والعبادة، الإيمان والعبادة وطهر القلب والتنقي من المعاصي والعمل الصادق في سبيل الله لحمة واحدة لا يفترقان. أيها الإخوة، في الحقيقة أنا أعددت معي بعض الأوراق التي جاء بها التي نتيجة لقاءاتي بإخواني الكرام، وأنا قلت لكم أنني أريد أن يعني أن أخصص هذا اليوم للكلام حول ما قاله، ما يقوله الناس للفت في العضد ولإشاعة الفتن وإن كان بغير قصد. الحقيقة إنه في الصادقين جزاهم الله خيرا وعلى ما قالوه، الحقيقة أنا لا أريد أن أخص أحدا لأن الكلام، لكن أنا مثلا يعني استشعرت شكرا عميقا لفضيلة الدكتور محمد عبد المقصود للكلمات التي قالها، واستشعرت يعني فيها قيمة كبيرة جزاه الله خير الجزاء. استشعرت أيضا يعني حقيقة يعني مثلا فاجأني فضيلة الأستاذ الشيخ سالم أبو الفتوح جزاه الله خيرا بما في كلامه من رشد عميق، يعني فاجأني حقيقة، وهو من علماء الأزهر الشريف، والحقيقة يعني وغيره كثيرون ومجموعة كبيرة من العلماء. ولذلك فإنني يا إخواني يعني، وربما طبعا الكثيرون من أساتذتنا جزاهم الله خيرا، إنما هو مسألة القيام بواجب الأمانة الشرعية في تبيين الحق. أول شيء، شاع القول في بلادنا إنه يقول لك مثلا إيه يا أخي، والله الجماعة بتوع المقاومة دول هيجرونا موضوع صواريخ القسام وصواريخ غير القسام، دي مسألة يعني ما بتعملش حاجة وهيجروا الأمة كلها. أنا بس عايز يعني أحكي لحضراتكم حاجة مهمة جدا، أصل القضية دي بالذات قضية ضخمة جدا، قضية كبيرة جدا. اللي حصل إنه أهل فلسطين اللي هو إحنا اللي هو أمتنا الإسلامية كانت على الأرض فلسطين، وصلت نتيجة المذابح الشديدة سواء قبل 48 أو حتى بعد 48 طبعا، أصلا المذابح والنار والحرق، إلى أنهم وصلوا لدرجة من الشعور بأن اليهود ومن مالأهم يعني ما ينفعش يقاوموا. شوف الكلمة اللي بقولها، لدرجة أنه يروى أنه اليهود كانوا ممكن يدخلوا مدينة وبميكروفون المدرسة أو ميكروفون المسجد يقولوا على كل الرجال والنساء والأطفال في القرية أن يجتمعوا في المكان الفلاني، فيأتي الناس ليجتمعوا في المكان في فناء مدرسة ولا في شارع ولا في ميدان، فيحصدونهم حصدا أو يقتلون منهم أو يمشوا اللي يمشوا أو يجلوهم أو ما فيش. وصلت شعور بالرعشة فينا والخور إلى هذه الدرجة. فكون أن أنت تحرك هذه مسألة الصواريخ، كان في قبلها أحزمة ناسفة وقبلها قنابل وقبلها حجارة وقبلها يوم الحرائق وقبلها، وسيكون لها ما بعدها، وهو ما يعينونه. فلا تنظروا إلى هذه المسألة في حدودها الصغيرة، وإنما انظروا إلى أنها خطوة مبنية على ما سبقها وتبشر بما يأتي بعدها، لتعلموا أن الأمة تتحرك. وعلشان أنا أبقى موجود في غزة أصنع صاروخ واحد، لازم أستخدم البلاد اللي حواليا بلاد العرب والمسلمين، هجيب منين؟ ومعنى ذلك أن المسائل، ولذلك فعلا أنا وأنا يعني أتابع هذا مع في الحديث في الحوار في لأننا الحقيقة الأوراق دي أنا هتشوفوا حضراتكم منها ساعات ورق عامل زي تذكرة الأتوبيس، زي مثلا لأنه كنت ألقى مثلا شابا أو امرأة أو أسرة أو فأسمع هذا الكلام. لذلك أنا لا أريد أن تتصوروا أن هذا الكلام كلام من الكلام ده، ولازم تعرفوا أن المسألة هتاخد وقت إلى أن تبلغ. أنتوا فاكرين مصر بعد حرب 67 إسرائيل دمرت بطاريات الصواريخ وقواعد أسمنت بينهم علشان بعد ما يتم بناء الدوش ما يبقى نقدر نحط فيها بطاريات الصواريخ، فكان كل ما يروحوا تنزل عليهم القذائف الصهاينة تقتلهم. تقتل مين؟ مهندس، تقتل عامل مباني، واحد عامل مباني. ليه بتقتلهم؟ لأنه مش عايزه ينجح في أنه يبني. فلما بنيت هذه الأماكن ووضعت فيها الصواريخ صارت بعد ذلك إيه؟ مع أنه كام واحد قتلوا في سبيل أنه يبني طوبة فوق طوبة. فما تحقروش بناء نفسية الأمة، بناء عقيدة الأمة، بناء البوصلة القبلة. بعد ما ولو يا إخوة لو كان طريق المقاومة لا يأتي بخير، ده القضية الفلسطينية كانوا شالوها هلا بلا ورموها بعيد في تونس. يعني انتم مش عارف طبعا الشباب الجديد ما يتذكروش هذا، انما كانوا نقلوا ياسر عرفات وهو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كما كانوا يقولون يومئذ، خدوه هو والثلة الموجودة معه المشرفة على منظمة التحرير والقائمين، خدوهم وطيروهم بعيد، قالوا لهم سيبكوا بقى من لبنان وسوريا وفلسطين والأردن وبلاد المنطقة دي كلها خالص، واطلع برا وعدي فلسطين وعدي مصر وعدي ليبيا، وهننزلكوا في تونس في قرية سياحية جميلة على البحر كده نعمل لكم فيها يافطة منظمة التحرير الفلسطينية، وروحوا بقى ايه جهدوا بعد كده هنا راحتكم خالص وتكلموا وانتهت القضية. ترجع هذا إلى أرض الواقع، هو الحجر اللي نتيجته قتلوا أطفال الحجر. الحجارة الأيام ما كان العيال الصغيرة بيغفر الله وأستغفرهم أستغفرهم ميحهم عذرا أن يقول هذا، لكن لما كان العيال الصغيرة بيرمي ظل مش كان اليهود يأتون بالطفل الصغير يحطوا عضة على منصة حديد ويسحقون عظامه. أن الأمة أمرها يقوى ويشتد، وغدا سيكون هناك أمر مختلف. وأنا كنت سمعت خبر أن المجاهدين بالأمس استولوا على طائرة استطلاع واستولوا على دبابتين وبيقتلوا بيهم، إيه العظمة دي؟ ده مسألة إذن. وكما قلت إن أنا كنت بتكلم بالأمس مع أخونا الكريم هنا في الاستوديو، فكنت بقول له إنه فعلا اللي حصل انه العراق كل الناس حزنت لما الامريكان خدوا العراق بعد ما نظام البعث فيها كان بيقعد يقول والاشاوس واللي حصل وهنعمل وهنسوي وهنقطع الامريكان، امل لان دول لا ينبني قولهم على عقيدة. جاء الامريكان فاكلوا ارض بغداد، اكلوا ارض العراق في يومين في ساعات معدودة اظن ولا في قد ايه، ووصلوا خلصت المسألة. فحزن الناس قالوا بقى دي مقاومة الأشاوس. لكن بعد أن سقط الوهم أديكم شايفين المقاومة الحقيقية، الناس اللي كانوا مضطهدين من قبل بقالهم 6 سنين يذيقون أمريكا سوء العذاب، وبوش والحزب الجمهوري قهر نتيجة أمور من ضمنها أنه فبوصلة المقاومة في حد ذاتها ارتفاع مؤشر، وقبلة المقاومة أمر الأمة محتاجة بعد أن كانت قد وقعت ويعني وزالت قوتها. أتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما تفرق الناس من حوله وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وآب الناس إليه وعادوا، كان من أول من عاد، أو في حنين أيضا هذا يعني لما عادوا سواء في أحد أو في حنين كان أولهم من رشقت الرجل اسمه أبو دجانة، أظن أبو دجانة، لم يسعه إلا أنه يحتضن النبي عليه الصلاة والسلام علشان ظهر أبي دجانة يبقى عامل زي الأنفج بقت تنزل فيه سهام المشركين اللي نزل من كل مكان على النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت في ظهر الرجل لحد ما بقت السهام رشأ فيه وهو ملتزم النبي عليه الصلاة والسلام ومحتضنه حتى لا ينفذ إليه سهم. حد كان يقول إن فهذه البطولات نحن في واقع الأمر، بل بالعكس لو مشينا على هذا النحو يبقى بلال بن رباح يا عم أحد أحد إيه اسكت الكلام اللي انت بتقوله ده، يعني جايب لك ما تسكت دول عملوا فيك وسووا. وعبد الله بن مسعود الذي جهر بآيات القرآن ليسمع قريشا وحدث له ما حدث، فنحن نعرف هذا. النقطة الثانية بيقولوها بعض عوام من الناس النهاردة، يقول لك وصدر على فكرة من الاتحاد الأوروبي بالأمس بيان أنا ما يهمنيش الاتحاد الأوروبي، لكن المؤسف أن هذا الكلام بيقولوه ناس يقولوا من الناحية القانونية البحتة إسرائيل من حقها الدافع عن نفسها مخالفة الاتحاد الأوروبي ومن سار على دربهم لمنهجهم هم ولمنطقهم هم. هم قالوا فعلا أن إسرائيل من حقها الدافع عن نفسها، لكن أنا بسأل سؤال، هم لم يقولوا الدفع لها ضد مين؟ هل ضد دولة مستقلة بتحارب؟ يعني الجماعة أهل حماس أو غزة دول تكييفهم القانوني إنهم دولة مستقلة؟ الإجابة لا، لأنه لا إسرائيل بتعترف بكده، ولا الاتحاد الأوروبي بيعترف بكده، ولا الدول العربية بتعترف بكده. إذن إحنا مش دولة ضد دولة. أمال إيه؟ قالوا دي بلد محتلة. كويس جدا جدا، إذا كنا بلد محتلة اللي هي غزة وليست دولة، يبقى القانون اللي يحكم ما يتاح لإسرائيل في زعمهم طبعا مش قانون الحرب. قانون الحرب هو القانون الذي يكون من دولة لدولة، إنما الاتفاقية الدولية والميثاق الدولي الذي يحكم سلطات قوة الاحتلال. دي نقطة مهمة جدا، إن أنا النهاردة ما دامت ليست دولة قصاد دولة يبقى قانون الحرب مش هو المطبق في القانون الدولي. وأنا بكلم الناس اللي بيقولوا هذا الكلام من منطلق ثقافة قانونية في القانون الدولي، وإنما المحتل، وبالتالي لا يجوز للقوى التي تحتله أن تعمله بأسلوب وإنما بأسلوب تسمح به الاتفاقية الدولية التي تتيح المحتل. ولذلك التكييف الصحيح قانونا القانون الدولي ومن وجهة نظرهم هم أوروبا وإسرائيل وأمريكا وما إلى ذلك، هو الحقيقة الذي يحدث هذا هو تدمير للبلد الذي يحتلونه هم، ومباشرة عمليات عسكرية لا تكون إلا بين الدول ضد شعب وتحت احتلالهم، وهو تكريس للاحتلال الذي القرارات الدولية ترفضه وتأباه. يعني القرارات الدولية صدرة بأنها ضد الاحتلال ده، فإسرائيل إذ تدافع عنه وتكرسه وتزداد توغلا، هذا الكلام لا يمكن أن يكون اسمه شيء تدافع عن نفسها، وإلا فالقانون الدولي بتاعهم هم لا يسمح. إذا كان الكلام واضح ولا لا، إنما باختصار لو كانت غزة دولة لكان المسموح قانونا أن تكون دولة ضد دولة فيسمح فيها بإجراءات الحرب دفاعا عن النفس. أما وغزة في منظور إسرائيل ومنظور أوروبا ومنظور أمريكا ومنظور القانون الدولي بلد محتل، فإنه لا ليس من حق إسرائيل المزعومة أن تباشر ضده إلا فقط ما تسمح به اتفاقيات الاتفاقيات التي تحكم سلطات الدولة التي تحتل مكانا آخر، وليس منها ضرب بالسلاح لتدمير البلاد والمباني وقتل العزل من السلاح وما إلى ذلك، وإنما لها أساليب أخرى، فضلا عن أن مجرد مباشرة هذا العمل كنوع من تكريس الاحتلال وتأكيده بينما المجتمع الدولي يرفض أصلا هذا الاحتلال، وهناك قرارات دولية على الأقل يرفضه، يعني قانونا هناك قرارات دولية بأنه احتلال غير جائز وأنه لازم يمشي وأنه الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيره، معناه أنهم يتضاربون وهكذا لمجرد مسألة إرضاء إسرائيل. مسألة بقى الجاية بعد كده بيقولوا ايه؟ بيقولوا مصر تعبت قوي، مصر تعبت يا جماعة، حربت كتير، واحنا نفضل نحارب كده على طول ما نقدرش. ياه ده الوقت خلص. الحقيقة ويقولوا احنا لا طاقة لنا بالحرب، الحقيقة يا اخوة هذا كلام مؤسف. ليه؟ مش هتكلم من خلي بالك المهم أو النقطة اللي فات ده كله أنا هتكلم من منظور إسلامي، إنما أنا بتكلم من منظور إسلامي، أنا أتكلم من منظور فكرهم هم، أنا هأكلم معاك بما يقولون. وأن مصر والبلاد العربية والإسلامية، وأنا طبعا ضد الهجوم على مصر وحدها، لا وحدها لا لا، ده بيعملوا البلاد التانية بيستسهلوا، يعني هو يقول لك احنا نفرغ شحنة غضبنا في بلد واحدة ولا يعرفون أن القاسم مشترك وأن هذه البلاد كلها منهم من يعني يطبع العلاقات ومنهم من ده القنوت في الدعاء في مكة والمدينة في الحرمين لأهل غزة وينزل ما بهم لا يوجد. يعني مسألة الحقيقة الموضوع لا علاقة له أبدا بأنه مصر دون غيرها إطلاقا، بالعكس. يعني لابد أن نحن ما ناخدش المخرج السهل أبدا، وإنما في منظومة كاملة. إحنا ما ناخدش المخرج السهل إن أيوة يلا نخبط في مكان ما وخلاص، وإنما علينا أن نعرف إنه حتى حزب الله عنده جبهة مع فلسطين، ومن ورائه إيران التي تقول نريد أن نفعل كذا وكذا في إسرائيل، دولة كاملة. لكن يعني المسألة ليست مسألة ده كل بلاد العرب والمسلمين سواء في هذا، يعني كلهم. ولا يصح أن يتبادل الناس الاتهامات، لأنه إحنا مش مع بلد ضد بلد، بل إننا نقول إن بلاد العرب والمسلمين كافة قاطبة وقع في هذا الأمر. ولذلك ما سأذكره الآن عن بعض الأوضاع سواء في مصر، في ليبيا، في سوريا، في السعودية، في الخليج، في غيره، مسألة قاسم مشترك. ولا يجب أن يكون الإنسان مع اتجاه أو محد ضد، فالكل واحد، والتطبيع الاقتصادي والسياسي الثقافي ضارب في جذور في بلاد العرب، مش جذور وإنما في كل السياسات. لذلك كلمة إن مصر دي أولا إحنا بقالنا 30 سنة مرتاحين، ما فيش حرب. لو كانت مصر تعبت من الحروب فقد ارتحت 35 سنة. آخر حرب كانت من 35 سنة. عايزين يرتاحوا إيه أكتر؟ وفي هذه الفترة طب مصر تعبت، طب إسرائيل ما تعبتش؟ إسرائيل اللي 35 سنة دول لسه بتحارب على طول، تضرب شوية في لبنان وشوية في سوريا وشوية تروح المفاعل العراقي وشوية تضرب في تونس، حتى لما راحوا تونس راحت ضربتهم، وشوية في كل مكان. فكلمة تعبنا، انت بتتكلم عن شيء فات عليه 35 سنة، خلاص. يعني لو كانت مسألة تعب وراح، لكن بلاش اتكلم بالطريقة دي. يا إخواني، أنا هفترض أن جميع الفلسطينيين بنسبة 100% تخلوا عن قضية فلسطين. السؤال، هل إحنا بنحارب علشان الفلسطينيين؟ يعني إحنا بندافع عن فلسطين عشان الفلسطينيين؟ إذا كنتوا بتدافعوا عن فلسطين عشان الفلسطينيين ما تدافعوش عنه لآخرين، إنما أنتم تدافعون عن أرض الله عز وجل كلفكم بالدفاع عنه حتى لو تخلى عنها كل أهلها. تصور لا قدر الله لو أن مثلا جاء العدو على مكة أو على المدينة وحبوا يغتصبوا مكة والمدينة، وأهل مكة والمدينة حاشاهم ذلك فهم أهل جلال إن شاء الله، تركوها، المسلمين يسيبوها؟ الفكرة أن الأرض أرض الله عز وجل، والشرع شرع، والشرع شرع الله، والتكليف من الله. الفكرة نحن مش بنخدم غيرنا، لا، نحن نقوم بواجبنا. نحن النقطة الثانية، ده فلسطين دي لها فضل علينا كل الفضل. ليه؟ لأن إسرائيل بتقول صراحة، انتوا عارفين العلم الإسرائيلي خط أزرق فوق وخط أزرق تحت، وفي وسطهم النجمة اللي بتعبر عن هيمنة اليهود. يعني كانت اللي راحت كرموز دي كانت من حيث العدد أقل من عدد العصابات الصهيونية. دول يبعتوا لهم 40-50، دول 200-300، دول كذا، العدد على بعضه أقل من عدد أفراد العصابات اللي بيسموها عصابات صهيونية. وتسلحهم، انتوا عارفين القضية التي عرفت بقضية الأسلحة الفاسدة، وإن كان فيها طبعا خطأ تاريخي فظيع وليس صحيحا ما يشاع بشأنها، لكن أسلحة مصدية ومتخلفة وتعبانة، بينما الأسلحة كانت بتيجي بالطيارة الصبح تنزل على أهل الميدان اللي متدربين فيها عند اليهود. إنه كانت حكومات 48 حكومات العربية جهزت فعلا، جهزوهم بحيث إنه اللي قتلوا اليهود رغم هذا وأذاقوهم سوء العذاب، ووصل المجاهدين المسلمين وصلوا إلى أعتاب تل أبيب، وكانوا بيكتبوا إنه كتائب المجاهدين مرت من هنا بوع الحج في شارع اليهود يعني تعشوا وما يمشوش من هذا الشارع. المجاهدين دول أخذوا من ميدان المعركة، قضت عليهم سلطات بلادهم من ميدان المعركة، بلاد العرب والمسلمين قبضت على المجاهدين دول، خدتهم سجونها، خدتهم من ميدان المعركة، مش رجعوا محتفا بهم. يبقى إذا قليل أسلحة فاسدة وقبض المجاهدين، ما اليهود حربوا لم يحاربوا أحدا، كانت حكومات سابقة التجهيز. وفي 56 اللي بيقولوا حاربنا 48 و56 و67 و73، في 56 ما فيش طيارة طارت، طائرة طارت، ده احنا ضربنا على الأرض، لم يمكن الجيش من. وفي 67 ضربنا والطائرات على الأرض ولم يمكن الجيش من الحرب. هو في قوات مسلحة في بلادنا واجهت قواتهم، ما حصلش. فلما تقول احنا تعبنا من الحروب، هي فين الحروب؟ نحن تعبنا من هذا الذي تم من من من من من أسرنا أو من منعنا عن الحروب. وفي حرب 73 العظيمة المباركة، 10 أيام حارب فيها الجنود، وفي اليوم العاشر يوم 16 أكتوبر كان الخطاب الذي يقول نحن لم نحارب لتحرير أرض ولا لاستعادة كذا، وإنما حاربنا ليه؟ قال حاربنا من أجل تحريك القضية على الموائد الدولية. حلو قوي، تعبير جميل، تحريك القضية على الموائد الدولية. ولذلك العشر أيام اللي حاربناهم حصل فيهم انتصار باهر، إنما فيما عدا ذلك حرب اليمن كانت لمجرد الغطرسة، هدت حيل الناس على الفاضي، وكانت في اليمن وليست على الجبهة. إذن الذي يقول تعبنا من الحروب يظن أنه كانت هناك حروب بينما لم تكن هناك حروب، ويظن أننا تعبنا لغيرنا بينما هي فريضة الله علينا دينا ومصلحتنا نحن دنيا، ويهمل أنه قد مر 35 سنة كانت كافية. اللي تعبنا هو السلام وليس الحرب. ليه؟ لأنه السلام هم مخبيين عنكم في الحقيقة حقيقة الموضوع. السلام ده عبارة عن إيه؟ تفهمين السلام ده يعني خلاص من الحرب؟ السلام ده في حاجة اسمها تقيتي كان ديفيد، وفي حاجة اسمها معاهدة السلام. بيقول إيه؟ إسرائيل بتقول ما أنا مش هقول أعمل سلام وتقعدوا تجهزوا نفسكم، فأنا هشترط عليكم شروط. نمرة واحد، إن من حقي إن أنا أعترض أي سطر في أي كتاب في الكتب المدرسية من ابتدائي لآخر الجامعة لو لقيت إن فيه شيء يمسني أنا كإسرائيل والحكومات تلتزم شيء. حاضر، ومضينا على كده. دي على فكرة الشيء يعني إحنا مكتشفين ده موجود على مواقع الانترنت، طلعوا اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام، وكذلك كل الكتب اللي تصدرها وزارة الثقافة أو الثقافة لو فيها كلمة من حق إسرائيل تشيلها، ومش من حق البلد تبيع قطرة بترول واحدة من اللي بتملكها، مش من حقها تبيعها إلا لو إسرائيل قالت خلاص مش عايزاها بيعوا زي ما انتوا عايزين، إنما مش من حقها تبيع. يبقى دي ثقافيا وتعليميا واقتصاديا وعسكريا، إسرائيل اشترطت عسكريا أن تكون المطارات في سيناء مطارات مدنية، وألا توجد مش عارف قوات جيش إيه، وأن يوجد شرطة إيه، بأسلحة إيه، بحيث أن من السهل أنها تتصرف بسرعة. ولذلك الخطوة التالية التي يقولون عنها، أن لما أجي أتكلم عنها اللي هي مسألة أن إحنا لا طاقة لنا بالحرب، هبين لكم. فاللي بيهد، ولذلك يا جماعة إحنا مش ما بندعوش للحرب، إحنا بندعو إذا كانت الحرب صعبة بندعو طب ايه رأيكم نبقى اقوياء، خلوا البلد قوية بس. انما 35 سنة بعد اخر حرب فيها لا تدريب ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ولذلك نحن يا اخوة، حاضر، اذا ايها الاخوة لابد ان ندرك ان يعني ان هذا الامر من الخدع الذي يفت في عضدنا، هو أنهم يجعلون واجبا علينا أن نستسلم وألا نتقوى. ولذلك أقول الخيار الاستراتيجي الذي نوصي به هؤلاء حتى ليس الحرب. نقول بس خلونا اشتغلوا قوي من الداخل، قوي، خلي بلاد، خلي قطر والبحرين والإمارات والكويت والسعودية واليمن وسوريا والعراق ومصر وليبيا والسودان، خلوهم بلاد قوية فيها بحث علمي حقيقي، فيها تدريب حقيقي، فيها وبس أعدوا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني حاولوا تبقوا أقوية. إنما 35 اللي تعبنا هو هذا، ثم لو أن هذا حدث فعلا فإن الله عز وجل لما وجد أهل الأنصار وجدوا أنفسهم قد تعبوا من الحروب طويلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وراحت منهم يعني أموالهم، قالوا خلاص الحمد لله ربنا فتح على المسلمين وبقوا المسلمين أقوياء جدا والأمور استقرت، فخلينا نترك الجهاد شوية بقى ونقعد نشوف ما فسد من أحوالنا. فإذا بالقرآن ينزل بيقول للأنصار اللي جاهدوا فعلا، يقول لهم اوعوا تعملوا كده. الآية معروفة ولا لأ؟ اللي هي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ففي ناس قالوا التهلكة أنك تواجه العدو، فقال الصحابي لا، ده احنا أصلنا فكرنا قلنا الحمد لله كنا قليلين فناصرنا الرسول، إنما الوقت المسلمين كتروا وبدوا دخلوا في دين الله أفواجا يقفوا هم بقى على رجليهم، فقلنا كفاية كده، فنزل الإسلام يقول لنا وما تبطلوش ما تبطلوش. ولذلك يعني أنا طبعا سأكتفي بهذا القدر اليوم، لكن أنا أعظكم وأعظ إخواني أن يكون مثلنا الأعلى عبد الله بن أبي بن السلول. عبد الله بن أبي بن السلول لما زي ما دلوقتي بنقول لحماس دول ما سمعوش كلامنا، عبد الله بن أبي بن السلول قال محمد أطاعهم وعصاني، مشي بدماغه ودماغ الولاد الصغيرين اللي أشاروا عليه وما سمعش كلامي أنا. فماذا كانت النتيجة؟ راجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه ثلث الجيش وقال يروحوا هم لوحدهم. أنريد أن يكون المثل الأعلى لنا هو رأس منافق. أيها الإخوة، الحقيقة أن يعني ربما مقدمة الحديث التي تكلمت فيها أخذت مني وقتا لم تمكنني من فهرس للرد على ما يثار من بهات حول يعني طريق المهدين، الله أن ينصرهم. فلعلي في يوم الاثنين القادم إن شاء الله إن أراه عز وجل أتكلم بهذه الفهرسة، لعل من يريد أن يجد الحجة أن يجدها. نعرفنا مدة طويلة جدا، لكن يعني على كل حال إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفقهنا في ديننا، والله خير وتقبل الله منا ومنكم، وأرشنا الله وإياكم يا رب العالمين، وجمعنا على الخير. ولا تنسوا صيام الغد فإنه من جليل، أسأل الله عز وجل لي ولكم القبول، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.